مفيش حاجه اسمها سيبراليكس، محدش ياخد رايي في السيبراليكس ولا السيروكزات ولا ادويه الاكتئاب دي، كلها زباله. اللي بياخدها هو اصلا دماغه فيها عفريت. الله، معايا عيانه برضو اول ما وقفنا الدواء تقول لي جات لي اعراض الانسحاب. ايه اعراض الانسحاب يا زفته؟ زغلله في عيني وغثيان. لا ده انت حامل. النيله دي انا ناقص. كل واحده تيجي تقول لي اعراض انسحاب، ازيك يا يارا؟ العروق البارزه فين؟ فين طالعه؟ فين العروق البارزه دي؟